تستاهل أحلى هدية يا نجاح يا شطور، وأحطك جوا عينيا وتكون دايما مسرور. تستاهل أحلى هدية يا نجاح يا شطور، وأحطك جوا عينيا وتكون دايما مسرور. في عالم الأفراح تلوني يا حلوين، وبموسم النجاح نتهنى بالنجحين. ماما وبابا يدعولك بنجاحك فرحانين، أحلى هدية يهدولك ومكانك رمش العين. في عالم الأفراح تلوني يا حلوين، وبموسم النجاح نتهنى بالنجحين. اللي كافح يستاهل يتهنى بالألعاب، قضي أحلى أوقاتك مع أهلك والأصحاب. في عالم الأفراح تلوني يا حلوين، وبموسم النجاح نتهنى بالنجحين. الفرحة بتستناكم زوروني يا شطار، فرحة وضحكة وناسة شاركوني صغر وكبار. في عالم الأفراح تلوني يا حلوين، وبموسم النجاح نتهنى بالنجحين. يا ناجح ارفع راسك وابني طريقك بأساس، واحمد ربي في صلاتك شكرا يا رب الناس. في عالم الأفراح تلوني يا حلوين، وبموسم النجاح نتهنى بالنجحين. تستاهل أحلى هدية يا ناجح يا شطور، وأحطك جوا عينيا وتكون دايما مسرور. تستاهل أحلى هدية يا ناجح يا شطور، وأحطك جوا عينيا وتكون دايما مسرور.